المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. لله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الإمام المناوي رضي الله عنه في كتابه الجواهر الفاخرة في بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة في فضل الذكر، يقول: ثم قال رحمه الله تعالى، أي الإمام الغزالي أبو حامد شيخ حجة الإسلام رضي الله عنه وأرضاه المتوفى سنة 505 من الهجرة الشريفة المباركة، قال: قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بنفي الألوهية عن غير الله وإثباتها له هو معنى قولنا تقرير معنى لا إله إلا الله في البال، فلا يكون في قلبك اعتقاد استحقاق عبودية لغير الله. ثم أول واجب عليه بعد ذلك أن يحصل من الأصول الدينية ما يصح به اعتقاده على مذهب أهل السنة والجماعة، وما يحترز به عن شبه المبتدعة من المجسمة والمشبهة والمعطلة والحلولية والاتحادية ومنكر العلم بالجزئيات والجبرية والقدرية والوجودية والتناسقية وسائر فرق الزيغ والضلال، وذلك بأن يعتقد أنه تعالى في ذاته واحد لا شريك له ولا مثل له، صمد لا ضد له، متوحد لا ند له، وأنه قديم لا أول له، أزلي لا بداية له، مستمر الوجود لا آخر له، قيوم لا انقطاع له، دائم لا انصرام له، لم يزل ولا يزال موصوفا بنعوت الجلال، لا يقضى عليه بانقضاء تصرم الآباد وانقراض الآجال، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر، وأنه لا يماثل الأجسام في التقدير ولا في قبول الانقسام، وأنه ليس بجوهر ولا تحله الأعراض، بل لا يماثل موجودا ولا يماثله موجود، وليس كمثله شيء ولا هو مثل شيء، وأنه لا يحده المقدار ولا تحويه الأقطار ولا تكتنفه السماوات، وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده، منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال، لا يحمله العرش بل العرش وحملته يحملون بلطف قدرته ومقهورون في قبضته، وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيد تقربا إلى العرش والسماء، بل هو رفيع الدرجات على العرش كما أنه رفيع الدرجات على الثرى، وهو مع ذلك قريب من كل موجود، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو على كل شيء شهيد، إذ لا يماثل قربه قرب الأجسام كما لا يماثل ذاته ذات الأجسام، وأنه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء، تعالى أن يحويه مكان كما بعد أن يحده زمان، بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن على ما عليه كان، وأنه بائن بصفاته من خلقه ليس في ذاته سواه وليس في سواه ذاته، وأنه تقدس عن التغيير والانتقال، لا تحله الحوادث ولا تعتريه العوارض، بل لا يزال في نعوت جلاله متنزها عن الزوال في صفات كماله مستغن عن الزيادة والاستكمال، وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئي الذات بالأبصار، نعمة منه ولطفا بالأبرار في دار القرار وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم، وأنه حي قادر جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجز ولا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت، وأنه ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت، له القدرة والخلق والأمر، السماوات مطويات بيمينه والخلائق مقهورون في قبضته، فإنه المنفرد بالاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع، خلق الخلائق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا يشذ عن قبضته مقدور، ولا تغرب عن قدرته تصاريف الأمور، لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته، وأنه عالم بجميع المعلومات، محيط بما جرى في تخوم الأرضين إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جوف الهوى، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم قديم أزلي لم يزل موصوفا به في أزل الأزل، لا بعلم متجدد حاصل في ذاته بالخلق والانتقال، وأنه مريد للكائنات مريد للحادثات، فلا يجري في الملك والملكوت قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، خير أو شر، نفع أو ضر، إيمان أو كفر، عرفان أو نكر، فوز أو خسر، زيادة أو نقصان، طاعة أو عصيان، إلا بقضائه وقدرته ومشيئته، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لم يخرج عن مشيئته لفتة نظر ولا فلتة خاطر، بل هو المبتدئ المعيد الفعال لما يريد، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا مهرب لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته، ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته وإرادته. لو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن يحركوا من العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشيئته عجزوا عنه، وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته، لم يزل كذلك موصوفا بها مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها فأوجدها في أوقاتها كما أراد في أزله من غير تقدم ولا تأخر، بل وقعت على وفق علمه وإرادته من غير تبديل ولا تغيير، دبر الأمور لا بترتيب أفكار وتربص زمان، فلذلك لا يشغله شأن عن شان، شؤون يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين، وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن خفي، ولا يغيب عن رؤيته مرئي وإن دق، لا يحجب سمعه بعد ولا يدفع رؤيته ظلام، يرى من غير حدقة ولا أجفان، ويسمع من غير أصيخة ولا آذان، كما يعلم من غير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق بغير آلة، إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق، وأنه متكلم آمر ناهٍ، واعد موعد بكلام أزلي قديم قائم بذاته لا يشبه كلام الخلق، فليس بصوت يحدث من انسلال هواء واصطكاك أجرام، ولا بحرف منقطع بإطباق شفة أو بتحريك لسان، وأن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله، وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب في المصاحف محفوظ في القلوب، وأنه مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى، لا يقبل الانفصال والفراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق، وأن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى بغير صوت ولا حرف، كما يرى الأبرار ذات الله من غير شكل ولا لون، وإذا كانت له سبحانه هذه الصفات كان حيا عالما قادرا مريدا سميعا بصيرا متكلما بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، لا بمجرد الذات، وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله فائض من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعلاها، وأنه حكيم في أفعاله عادل في أقضيته، لا يقاس عدله بعدل العباد، إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه في ملك غيره، ولا يتصور الظلم من الله عز وجل، فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلما. فكل ما سواه من إنس وجن وشيطان وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك ومحسوس حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعه، وإن شاء بعد أن لم يكن شيئا، إذ كان في الأزل موجودا وحده ولم يكن معه غيره، فأحدث بعده إظهارا لقدرته فأحدث بعده إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته، ولما حق في الأزل من ولما حق في الأزل من كلمته لا لافتقار إليه وحاجة، وأنه متفضل بالخلق والاختراع لا عن وجوب، ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم، فله الفضل والإحسان والنعمة والامتنان، إذ كان قادرا إذ كان قادرا أن يصب على عباده أنواع العذاب ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاف، ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن منه قبيحا ولا ظلما، وأنه يثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم، إذ لا يجب عليه ولا يتصور منه ظلم ولا يجب عليه لأحد حق، وأن حقه في الطاعات وجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه لا بمجرد العقل، ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة فتلقوا أمره ونهيه ووعده ووعيده، فيجب على الخلق تصديقهم فيما جاءوا به، وأنه يفرق بالموت بين الأرواح والأجساد ثم يعيدها إليها عند الحشر والنشور، فيبعثر من في القبور ويحصل ما في الصدور، فيرى كل أحد ما عمله من خير أو شر محضرا، ويصادف دقيق ذلك وجليله مسطرا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره، ويعرف كل واحد مقدار عمله خيره وشره بمعيار صادق يعبر عنه بالميزان وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال، كما لا يساوي الاسطرلاب الذي هو ميزان المواقيت والمسطرة ميزان المقادير، والعرض الذي هو ميزان الشعر سائر الموازين، والعروض الذي هو ميزان الشعر سائر الموازين، ثم يحاسبهم على أفعالهم وأقوالهم وسرائرهم وضمائرهم ونياتهم وعقائدهم بما أبدوه وأخفوه، وأنهم يتفاوتون فيه إلى مناقش الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وأنهم يتفاوتون فيه إلى مسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب، وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء والسعداء، أحد من السيف وأدق من الشعر، يخف عليه من استوى في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخف والزنة، ويعثر به من عدل عن الصراط المستقيم إلا من عفي عنه بحكم الكرم، وأنهم عند ذلك يسألون، فيسأل من يشاء من الأنبياء عن تبليغ الرسالة، ومن يشاء من الكفار عن تكذيب المرسلين، ومن شاء من المبتدع عن السنة، ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم، فيسأل الصادقين عن صدقهم والمنافقين عن نفاقهم، ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفدا والمجرمون إلى جهنم وردا، ثم يأمر بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، ويخرج بعضهم قبل تمام العقوبة والانتقام بشفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة، ثم يستقر أهل السعادة في الجنة منعمين بالنظر إلى وجه الله تعالى، ويستقر أهل الشقاوة في النار مرددين تحت أنواع العذاب مبعدين عن النظر بالحجاب، إلى وجه الله ذي الجلال والإكرام، وأنه خلق الملائكة وبعث الأنبياء وأيدهم بالمعجزات، وأن الملائكة كلهم عباده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأن الأنبياء رسله إلى خلقه وينتهي إليهم وحيه بواسطة الملائكة، فينطقون عن وحي يوحى لا عن الهوى، وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم برسالته إلى كافة العرب والعجم والإنس والجن، فنسخ بشرعه الشرائع وجعله سيد البشر، وامتنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهو قول لا إله إلا الله ما لم يقترن بها شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قول محمد رسول الله، وألزم الخلق بتصديقه في جميع ما أخبر عنه في الدنيا والآخرة، وألزمهم اتباعه والاقتداء به، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلم يغادر شيئا يقربهم من الله تعالى إلا أمرهم به، ولا شيئا يقربهم إلى النار ويبعدهم عن الله إلا نهاهم عنه وعرفهم طريقه، وأن ذلك أمور لا يرشد إليها بمجرد العقل والذكاء، بل أسرار يكاشف بها من حضرة القدس قلوب الأنبياء. فالحمد لله على ما أرشد وهدى وظهر من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وخاتم الأنبياء وآله وصحبه. هذه اسمها عقيدة الإمام الغزالي، ذكرها الإمام المناوي هنا في سياق الكلام على صفات الله وذكر الله. وكان الإمام المناوي قد بدأ هذه الرسالة بالكلام على فضل الذكر، والرسالة في أصلها تقول بأنها بيان أصل الطريق إلى معرفة مالك الدنيا والآخرة، فهي رسالة تعرف بجلال الله وجمال الله. فبدأ بأن يقول بأن الذكر سبب في المعرفة، ثم بعد أن تكلم عن معنى الذكر ومعنى لا إله إلا الله تكلم عن فضل الذكر وفضل لا إله إلا الله، أي فضل التلفظ بها، ثم عاد إلى مقصوده الأول وهو الكلام على معرفة الله سبحانه وتعالى، وقال بأن الطريق إلى معرفته معرفة ما يجب في حق الله وما يستحيل في حق الله، وما يجب لله وما يستحيل في حق الله، وما يجوز في حق الله. فبدأ بذكر هذه العقيدة للإمام أبي حامد الغزالي حجة الإسلام، وهي عقيدة رائقة فائقة مسبوكة بسبك دقيق منظم انتظم في سلك اللفظ والمعنى، لم ينظم مثلها في هذه الشريعة، ولم يثبت بعبارات تفوقها في المعنى واللفظ مع الاختصار ووجازة الألفاظ والحروف وخفة محملها على الحفظ في الصدور لمن أراد أن يحفظها، ووضوح معانيها مع قلة مبانيها، فإنها قد أفردت كيتيمة ليست لها أخت، فهي تاج على متون ما نثر من عقائد أهل السنة والجماعة. فإن أردت أن تجعل على العرش شيء وجعلت عليه ملكا أو ملوكا فهي التاج على الملوك، فإنها درة يتيمة يفتقر غيره، أي غير حجة الإسلام، إلى فعلها إلى علوم تصل إلى ما عند الإمام أبي حامد الغزالي. والإمام أبو حامد الغزالي قد انتهت إليه الرئاسة حتى أن شيخه رأسه في حياته الجويني إمام الحرمين، جعل لأبي حامد الرئاسة في زمانه في حياته، فجعله يدرس في النظامية رضي الله عنه في حياته وهو كان يدرس فيها الجويني، حتى أن الجويني قال لأبي حامد الغزالي عطلتني وأنا حي، فكان رضي الله عنه ثلاثة من ثلاثات الزمان في العلم والتحصيل وفي التقوى وفي الإيمان، في مقام العلوم الرسومية وفي مقام العلوم القلبية، فلم يخلق مثله في زمانه ولا بعد زمانه، والناس بعده في علم القلوب يكاد أن يكون عيال عليه، فإن كتاب إحياء علوم الدين شاهد على ذلك على مر الزمان 9 قرون ولم يستطع أحد أن يعمل مثله، ولا أحد أن يجاريه أو يباريه. فهذه العقيدة التي اختصرت أو التي نظمها الإمام أبو حامد الغزالي في هذا النثر اللطيف هي معتصر المختصر من عقائد المسلمين، من عقائد أهل السنة والجماعة، من عقائد الأشاعرة والماتريدية، من عقائد المذاهب الأربعة المعتبرة من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فهي معبرة عن هذه العقائد، ومعبرة عن أولئك الأكابر، ومعبرة عن طريقة أهل السنة والجماعة. العقيدة في الأصل عندما كانت اسمها عقيدة كان يراد منها التعرف على الله، عندما صار في العصور المتأخرة صار الكتابة لها تكون في قوالب قواعدية وليست في قوالب معرفية. نحن عندما نقرأ عقيدة الإمام محمد الغزالي تجدها تأخذ القلوب وتجدها تحرك شيئا في الأنفس وفي السر وفي الباطن. عندما تقرأ مثلا مختصرات العقائد عند المتأخرين في القرن 7 و8 مثل العبد ومثل السنوسية ومثل هذه الأشياء تجد أن عباراتها مغلقة وعباراتها ليست تخاطب القلوب إنما تخاطب فقط العقول، فهي ليست التقرب في ذات الأمر ولكنها لتحديد القوانين لضبط الفهم، وهي مسببة لأن كثيرا من البدع قد دخل، فصار لزاما على السنة أن يضعوا قواعد لفهم مثل هذه القوانين التي نثرها أبو حامد الغزالي. أي كيف نثر أبو حامد الغزالي هذه العقيدة؟ فجعلوا تلك هذه العقائد التي تخاطب العقول لضبط فهم هذه العقائد التي تخاطب القلوب. فالعقائد في الأصل للمعرفة، لكن المعرفة إذا تركت من غير ضوابط عقلية ذهبت أدراج الرياح وانطلقت في كل طريق ولا تعرف ضبطها ولا ربطها. ولذلك نكتفي اليوم بقراءة هذه العقيدة، وإن شاء الله نتكلم عليها من الجهة المعرفية وبقليل من الجهة السلوكية، لأنها هو المقصود من المعارف وهو المقصود من التوحيد وهو المقصود من العقائد، ولا نتكلم عليها من الجهة العقلية لأنه ليس عندنا بفضل الله من يخطئ الفهم في فهم هذا الكلام، لكن إذا وجد من يخطئ الفهم في فهم هذا الكلام احتاجنا أن ندرسه مختصرات السنوسي، عقيدة السنوسي الصغرى والوسطى والكبرى وهذه الأشياء، أو الجوهرة التوحيد أو الخريدة، كل ذلك لضبط العقل في أن لا يضل عن فهم ما يراد أن يعتقد في جناب الله سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا